شوف الدقة الأدائية والأمانة. ود كثير من أهل الكتاب فكأن بعضهم وإن كان قليل ما كان يحب ذلك، لأنهم هم القوم الذين خامرهم فكرة الإيمان بمحمد، واللي تخمر فكرة الإيمان بمحمد دي علشان يأخذ على قومه بالإيمان عايز شيء من الإيه؟ من الروية. ليه؟ لأن بحكم أنهم أهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتماسك المعاملات، فليس من السهل أن يخلع نفسه من بينه، ولعل هذا سبب من الأسباب اللي فيه كثير من غير دين المسلمين يؤمنون بالإسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الإسلام فيما يستطيعون ستره، والذي يمنعهم أن يعلنوا ذلك الإسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين من بنات متزوجات مش عارف من اخوات من كذا، فدي هتعمل هذا ايه؟ فيظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا ان يعملوا حتى لا يعرضوا انفسهم. ليه؟ لان دول برضو لسه مخلص وجه الله فيهم، لان لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله احب اليه من ايه؟ مما سواهم. ولكن احنا لا نطلب منهم اكثر مما ايه؟ ود كثير من أهل الكتاب. يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تأريخا دقيقا في أن هناك أناس لا يودون ذلك، لا يودون، وقصارى أمرهم أنهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم، يوم ما يحبش هم يحبون أن يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم أن يكونوا مؤمنين، فإن لم يعلنوا فلا أقل من أنهم لا يحبون أن يفتنوا غيرهم. يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كفارا بإيه؟ بما آمنتم به. طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم، يقول لك لا حسدا من عند أنفسهم، مش لأن دينهم يأمرهم بذلك، لأن دينهم يأمرهم بعكس ذلك. دينهم يأمرهم أنهم كانوا يسارعون بالإيمان بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لأن تورتهم ودينهم يأمرهم بأن يؤمنوا بمين؟ بأن يؤمنوا بمحمد. وهبهم لم يؤمنوا بمحمد ألا يدعون من آمن به في طريق إيمانهم؟ لا. يبقى حسد. وما ما الحسد؟ أن تتمنى أن تزول إيه؟ النعمة عنه. نعمة. ولو لم تذهب إليك، ولو لم تذهب إليك حسدا من عند أنفسه، يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد. كلمة حسدا دي يريد الله بها أن يثبت أنهم في ذواتهم يؤمنون بأن ما في المسلمين نعمة، لأن الحاسد لا يتمنى إلا أن تزول نعمة. لا يتمنى إلا أن تزول. فكأنهم هم لما يقعدوا كده في صحوة مثلا عقلهم أو في صحوة ضميرهم يعرفوا أن دول إيه؟ بل يحسدوا على إيه؟ أرأيت واحدا يحسد واحدا على نقص أم يحسده على نعمة؟ حسدا من عند ايه؟ من عند انفسهم، لان هناك حسد ولكنه يعرف بالغبطة، يكون من منطق الدين. هناك حسد يكون من منطق ايه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد الا في اثنين. فكأن الحسد محرم الا في ايه؟ في اثنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه عليه، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس، يوم هو ده اللي ايه؟ اللي يجب انك انت تحسده. وما دام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده، يعني ايه؟ تغبطه يعني، وتحب ان تكون ايه؟ فان كان الحسد، ان كان ولا بد ان تحسده ايها الناس، فلا تحسدوا الا هذين: الرجل الذي آتاه الله مالا فسلطه على ان يملكه في الحق، او آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا يأخذ الحسد معنى إلا بهذين، معنى الغبطة إلا بإيه؟ بهذين. لأن الذي علما يصحح قيم الخلق، والذي ينفق مالا يصحح ايه مادية الخلق ويصحح قالبهم. يبقى اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي ان كان ولا بد احد يحسد احد فليحسده على ايه؟ لا يحسده على مال على اطلاقه، بل يحسده على مال ينفق في الايه، لا يحسده على علم على اطلاقه، بل يحسده على علم مبذول للناس. وما دام بيحسد، ما دام الحق، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا الا يكون الحسد الا في هذين الشيئين، فهو ينفي الحسد في اي، لا تحسد واحدا في صحته، لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في ايه في مصرفه، لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر. نقول له كل ده ما ايه ما ينفع حسدا من عند انفسهم. يبقى كلمه ايه، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم بمحمد كفارا، اي كفارا بمين؟ كفارا بمحمد. حسدا يعني ليس هذا من مقتضى ايمانهم، لان ايمانهم يطلب منهم غير ايه، غير ذلك. وحسد من عند انفسهم. شوف كل قيد في القران جاء لمعنى، كل قيد في القران يعني كلمة حسد جاءت علشان تنفي أن يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم أو دينهم أو اتباعا لتوراتهم أو لتعاليم سيدنا موسى. يقول لا، ده دي حسد. والحسد زي كما قلنا فيه حسد ليس من عندنا، ولكن بتغليف الشرع نحسد في كذا وكذا، برضو قال لا، ده من عند إيه، من عند أنفسهم خاضعا لإيه، لهوى. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق إيه؟ فيما عندهم من كتب. وإلا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول، هم بيكذبوه، فإحنا يبقى الحج عندنا إيه؟ ما عندهم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أهي دي اللي جت في الإيه، في الأول. إذن فاعفوا واصفحوا دي قضية الإختار فيها التقنيني يحمل أنها ستغير، يحمل أنها ولكن ستغير إلى إيه؟ من خير. لما تكون عندكم الإيه؟ القوة اللي تستطيع أنكم تؤدبوهم فيها الإيه؟ الأدب الذي لا يمكن أن يكون أدبهم إلا به. لكن الآن، ولذلك قلنا قديما، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. هب أنك جالس في بيتك ودخل عليك إنسان كده وحامل مسدس وقال قم قف يا ابن الف مثلا، أمن الشجاعة أن تعارض؟ حاضر يا سيدي، إلى أن تدير فكرك، لأنك فوجئت بالموقف، تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل إيه، أو ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالأسباب كده تروح فتح عليك الباب، واحد جه من ورا ظهره كده وقال له إيه مثلا. يبقى ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن إيه، ولا يكون الجبن هنا جبنا، بل يكون إيه شجاعة. ليه؟ لأن من الشجاعة أن تشجع على عدوك، ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة، أن تشجع على نفسك، أن تشجع على نفسك، دي الشجاعة الإيه، شجاعة مركبة، ما تضيعش المسألة كده في طيس. فاعفوا واصفحوا. ما العفو ايه والصفح هو ايه؟ نقول عفت الريح الاثر. الاثر ساعتها يمشي الانسان يتركه بصمة بقدمه على الارض، البصمة دي يختلف سمكها باختلاف شيئين، رخاوة ما تحتك والوزن، رخاوة ما تحتك والوزن. تقوم يجي نظرا لأن أغلب أراضي العرب كانت رمال، يقوم لما يجي يشوف بقى وزن الرجل على الإيه؟ على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر بأثره، حتى إنه يقول لك ده مثلا، لا ده دي أعرج، الحيوان اللي كان ماشي هنا أو الرجل اللي كان ماشي هنا أعرج،

حين تأتي استقامة يتعب أم لا يتعب؟ الذي يتاجر في المخدرات لما الناس تستقيم ولا تشربش مخدرات يتعب ولا ما يتعبش؟ الله، اللي بيبيع خمرة، اللي بيدير بيت للدعارة، اللي بيعمل وسائل إغواء وإغراء ويعمل مثلا مسارح ويعمل مش عارف إيه، لما الناس تستقيم يزعل ولا لا؟ يبقى إذن هؤلاء الإسلام أو الدين الجديد إنما جاء ليحاربهم في مقومات حياتهم التي ارتضوها، يبقى لازم يكرهوا ولا لا؟ فهم يريدون لا أن يؤمنوهم، لا بل الذين آمنوا يريدون أن يكونوا كفار. اسمع كلمة حسدا من عند أنفسهم، وهل يوجد حسد من عند غير النفس؟ ما الحسد اللي من مش من قال لك لان في حسد يبقى مشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حسد الا في اثنتين، رجل سلطه عنده مال فسلطه الله على هلاكته في الحق، ورجل علمه الله القران فهو يعلمه للناس، ادي الحسد اللي صح يبقى في ايه؟ قال لك الحسد اذا كان مامورا به من غير النفس يبقى اسمه الغبطه. الايه؟ تقول يا سلام ده عنده فلوس وينفقها في زيارة عنده، ده عنده علم ويعمله مش عارف ايه، اذا حسدا من عند انفسهم، يعني عشان تنفي مثل هذه مش مشروع ولا حاجة. حسدا من ايه؟ من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الايه؟ الحق. ياريتهم كانوا مش عارفين ده الحق جاي والنعت جاي ورسول الله في التوراة عندهم وهو الى اخره. فاعفوا واصفحوا. فكأن الله يريد من المؤمنين أن لا ينفعلوا انفعالا سريعا ليس له رصيد من قوة دائبة. يقول لك ايه؟ انتظر إلى أن ايه؟ أن تتمكن، وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة، وبعد ذلك يهيئ الذهن إلى أن الإسلام لن يعيش على هذا. أنا أريد منكم أن تعفوا وتصفحوا الآن حتى يأتي الله بأمره. فكأن طمننا على أن حيجي أمر نرد على إيه؟ على هؤلاء. يبقى الإنسان ساعة يصبر ويعفو ويصفح يبقى ما ياخدهاش على أنها زلة استكانة، بل لا، ده تحرف في قتال، تحرف في قتال. ومن يولهم ايه؟ يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متعيزا الى فئة فقط بقى بغضب من الله. انتظروا الى ان ينضوا، لان هذه كلها معدات المؤمن لابتلاءات دي، والا فكان الحق سبحانه وتعالى يقدر يجيب الاسلام من اول امر قوي ولا حد يستطيع. لما لا، إنه يريده ممحصا حتى لا يثبت على الإيمان إلا الراسخون في الإيمان. وأصحاب الهبات والهزات ينفضون بهذه الإيه؟ ينفضون بهذه الأحداث، لأن الله إذا ما أراد أن يعد إنسان لمهمة لازم يعد إعداد يناسب المهمة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ونظرا لأن العفو والصفح يفهم منه عدم الفعل، لا تظنوا أن الفعل سيكون فعلكم أنتم، لأن أنا اللي قادر وأهبني بقى من عند القدرة لمن أشاء من إيه من عبادي. فلا تظنوا أن طلب العفو والصفح استكانة الذلة، ولكن تحرف للقتال. وبعد ذلك ما الذي يكره هؤلاء ويريدون أن يردوا من آمن إلى الكفر؟ قلنا لأن ميزان الخير يتعبهم، ميزان العدل يتعبهم. أثبتوا لهم أن الميزان الذي ارتضيتم أن تؤمنوا به وأن تبتلوا فيه ميزان معشوق لكم، فأقبلوا على تكليفاته، وإقبالكم على تكليفاته بحرارة وصدق ويقين هذا أكبر رد عليهم في أن ييأسوا من هذه الأمور.